يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يسن تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف أم أنه لا يكون مسنونا إلا مع الطواف؟ لا يكون مسنونا ومشروعا إلا مع الطواف، تابع للطواف. نعم.